الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 16 بعد 400، عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا الحديث 16 بعد 400 عن أبي موسى الأشعري، وقد اشتهر بكنيته أبي موسى، واسمه عبد الله بن قيس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. المسلمون متوادون، متراحمون، متحابون، وصفة المؤمن أنه ذليل مع أخيه المؤمن، المسلم مع أخيه المسلم، شديد قوي مع الكفار، أشداء على الكفار رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وحمل السلاح كناية عن قتال المسلمين، سواء حمل السلاح أو قاتلهم بغير سلاح أو بحيلة أو بخديعة أو بمكر ونحو ذلك. من حمل علينا السلاح فليس منا، وهذا من أحاديث الوعيد التي يرى كثير من السلف أنها ما تؤول ولا يتعرض لها بتأويل، وإنما يلقى الخبر كما هو أبلغ في السجر. يقال لمن حمل السلاح على المسلمين، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. ما يقال ليس منا على طريقتنا أو على مذهبنا أو أنه خارج عن الإسلام، يتوقف في هذا، إلا إذا حمل السلاح مستحلا لدماء المسلمين فإنه كافر بالإجماع، لأنه استحل ما عرف من الدين بالضرورة حرمته. فإذا حمل السلاح مستحلا قتل المسلمين فهو كافر، وإذا حمل السلاح لشبهة ما فهو متوعد بهذا الوعيد الصادر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره إلى الله. حمل علينا السلاح مثلا وظفرنا به وقتلناه، نحكم بكفره؟ لا، ما نحكم بكفره، وإنما يتولاه المسلمون بالتغسيل والتشيع، وأمره إلى الله جل وعلا، وهو متوعد بهذا الوعيد وعليه خطر عظيم، لأن أذية المسلمين حرمها الله جل وعلا، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا الذي هو يوم النحر، في بلدكم هذا مكة شرفها الله، في شهركم هذا ذي الحجة، فاليوم يوم حرام، والبلد بلد حرام، والشهر شهر حرام. التعرض للمسلمين بأي نوع من أنواع الأذى، فالمرء متوعد بالوعيد الشديد، فليحذر المسلم أذية مسلم في أي مكان من بقاع الأرض، وخاصة في بلد الله الحرام، حيث يقول الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني لو خطط المرء بأذى لأهل مكة، وإن كان في أقصى الدنيا، فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد. من يرد فيها الحرم بإلحاد بظلم، يعني في غير محله، نذقه من عذاب أليم. فليحذر المسلم أذية المسلمين بأي نوع من أنواع الأذى. ومن يتسلط على المسلمين بإخافة أو تفكير أو تدمير أو أي إساءة من الإساءات، فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد، وعليه خطر عظيم، لأن الله جل وعلا زوال الدنيا بكاملها أهون عليه من أذى مسلم من المسلمين. فليحذر المسلم ذلك. ولا نقول في مثل هذا الحديث ليس مثلنا، لأن من يأتي لا يخطر على البال أنه يكون مثل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، مثلا: من غشنا فليس منا، في رواية: من غش فليس منا. وليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بالويل والثبور. فالنياحة وشق الجيب ونحو ذلك متوعدة بهذا الوعيد الشديد. فليحذر المسلم ما توعد الله عليه بالعذاب، ليحذر ذلك وليجتنبه وليسلم وليحذر أذية المسلمين. وأي ذنب يحصل من العبد بينه وبين ربه، فإنه أحرى أن يتوب الله عليه إذا تاب. أما ما يتعلق بحقوق العباد فلا بد من المقاصة حتى ولو تاب، لا بد من أخذ الحق، حتى إنه لا يقتص للشاة الجماء من ذات القر. والقصاص يوم القيامة يؤخذ من كل معتد لمن اعتدى عليه، سواء كان آدميا أو بهيمة أو طير أو حيوان أو وحش، لأن الله جل وعلا يبعث يوم القيامة ذوات الأرواح كلها، وتحشر ويقتص لبعضها من بعض، ثم يقول الله جل وعلا للحيوانات غير المكلفة: كوني ترابا. فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، يتمنى أن يكون تراب لما يرى من العذاب الذي ينتظره. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله، ليكون أبلغ في الزجر. وكان سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره فيقول معناه ليس على طريقتنا، ويرى أن الإمساك عن تأويله أولى. بالمعنى الإجمالي يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين إخوة يتألم بعضهم لألم بعضهم الآخر ويفرح لفرحه وأن كلمتهم واحدة وأن كلمتهم واحدة فهم يد على من عاداهم فيلزمهم الاجتماع والطاعة لإمامهم ويحرم عليهم الخروج على إمامهم وإعانته على من بغى وخرج عليه لأن هذا الخارج شق عصا المسلمين وحمل عليهم السلاح وأخافهم فيجب قتاله حتى يرجع ويفيئ إلى أمر الله تعالى لأن الخارج عليهم والباغي عليهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله لأن الخارج عليهم والباغي عليهم ليس في قلبه لهم الرحمة الإنسانية ولا المحبة الإسلامية فهو خارج عن سبيلهم فليس منهم فيجب قتاله وتأديبه ما يستفاد من الحديث أولا تحريم الخروج على الأئمة وهم الحكام ولو حصل منهم بعض المنكر ما لم يصل إلى الكفر فإنما يترتب ولو حصل منهم بعض المنكر لأنه يجب تحمل ذلك إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا ليس عندكم فيه من الله برهان يعني كفر واضح عندكم فيه من الله برهان يعني كفر صريح واضح وأما إذا كان يحتمل التأويل فلا يجوز الخروج على الأئمة لأن من خرج سيحصل من الضرر أمر عظيم ومع التحمل والصبر يؤجرون ويحل الله جل وعلا الكربة ومع الخروج يحصل في هذا إزهاق أرواح وإتلاف أموال وضرر عظيم على المسلمين فإنما يترتب على الخروج عليهم من إزهاق الأرواح وقتل الأبرياء وإخافة المسلمين وذهاب الأمن واختلال النظام أعظم من مفسدة بقائهم ثانيا إذا كان محرما في حق من يحدث منهم بعض المنكرات فكيف بحال المستقيمين العادلين يعني إذا كان يحرم على المرء أن يخرج على الإمام الذي يحصل منه شيء من المنكر فالحرمة أشد وأعظم في من خرج على إمام لم يحصل منه شيء من ذلك وجهلة الناس في كل زمان ومكان يوجدون خرج أناس على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وأول من أسلم من الصبيان رضي الله عنه وخرج أناس على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وغيره من الأئمة الذين هم أئمة في الدين والقيادة خرج عليهم أناس غرهم الشيطان وتلاعب بهم ثالثا تحريم إخافة المسلمين بالسلاح وغيره ولو على وجه المزاح ولو على وجه المزاح يعني ما يجوز للمرء بل يحرم عليه أن يمزح على أخيه ليخيفه أو يروعه بالسلاح ولو كان يظن أنه ما فيه رصاصة ولا شيء قاتل فقد حصل كثير من هذا يحصل به إزهاق أرواح يقصد اللعب على أخيه أو على ولده أو نحو ذلك ثم يطلق الرصاصة فتخرج فتقتله وحصل كثير من هذا كله بسبب التلاعب بالسلاح وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من دخل السوق ومعه سلاحا يمسك بنصله يمسك به حتى لا يؤذي به مسلما والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل إذا كان عندي معاملة ولا تمر هذه المعاملة إلا بدفع مبلغ 200 ريال تقريبا فهل لي أدفعها أم يعتبر هذا من الرشوة دفع مبلغ لتسيير المعاملة فيه تفصيل. إن كانت هذه المعاملة فيها ما يمنع سيرها فدفعت مبلغ لأجل أن تسير فهذه رشوة، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي وفي رواية والرائش، يعني معاملتك فيها شيء من المخالفة فدفعت مبلغ لأجل أن تسير هذه المعاملة فهذه رشوة. والراشي هو دافع الرشوة ملعون، وآخذ الرشوة المرتشي ملعون، والواسطة بينهما هو الرائش ملعون، فكلهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت هذه المعاملة لا ضرر فيها على أحد وحرمت من حق تستحقه ولا إشكال فيه، ثم دفعت شيئا ما لأجل أن تنال حقك، فبعض العلماء يرى أنه في هذه الحال يحرم على الآخذ ولا بأس على المعطي لينال حقه. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن مثل هذا يحرم على الآخذ، وأما من يدفع ليتمشي معاملته مثلا وهي لا إشكال فيها ولا يقدم على غيره ولا يأخذ حق غيره فهو في هذه الحال قد يكون معذورا. يقول السائل: ما هو دليل الحنابلة على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح الصلاة بدونها، أي في التشهد الأخير؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم بالتشهد في أحاديث صحيحة، وأعوى بالتشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة فيها خلاف لبعض العلماء رحمهم الله. يقول السائل: إذا أدركت الركوع في الصلاة هل أحتسبها ركعة أم آتي بغيرها؟ وما العمل في قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له؟ إذا أدركت الإمام راكعا وركعت واجتمعت معه في الركوع ولو قليل أدركت الركعة، أدرك الركعة بإدراك الركوع. أما إذا كنت تهوي أنت والإمام يرفع فأنت حينئذ لم تدرك الركعة. يقول السائل: هل من السنة إخراج الزكاة في شهر رمضان؟ جاء في الحديث أن الفريضة إذا أديت في رمضان تعدل 70 فريضة فيما سواه، والعمل الصالح يفضل ويعظم أجره في الوقت الفاضل، فإذا تحرى المسلم إخراج زكاته في شهر رمضان متحريا للفضل فهو أولى. وأحيانا يكون إخراج الزكاة في غير رمضان أولى وأفضل للمرء، كأن يكون الفقير يجد من يعطيه ويتصدق عليه في رمضان لكن لا يجد من يعطيه ويتصدق عليه في رجب، في جمادى، في صفر، فيتحرى المسجد الفقير. والصدقة أيا كانت تختلف باختلاف حال المتصدق من حيث الإخلاص ومن حيث حاجته إلى ما يتصدق به ومن حيث إصابته للفقير المحتاج وغير ذلك. والله جل وعلا أثنى على الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكلما تحرى المسلم الوقت المناسب وحاجة الفقير فهو أعظم أجرا له عند الله. وقد يتصدق المرء بالصدقة العظيمة في رمضان والآخر يتصدق بشيء يسير في صفر أو جمادى أو غيرهما، فيكون الأخير ربما يكون أعظم أجرا لما وقر في قلبه ومن تحري حاجة الفقير وسد حاجته. فالأمور تختلف بحسب النية وبحسب حال المتصدق. والله جل وعلا أثنى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وبين صلى الله عليه وسلم أنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. يقول السائل: هل في الحلي زكاة؟ وما هو مقدار الذي يجب عليه من الوزن؟ زكاة الحلي محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أنها تجب الزكاة في الحلي، وقال إنه ذهب، وقد توعد الله جل وعلا من يمسك الذهب والفضة ولا يخرج زكاتها، فيقول ما دام ذهب أو فضة فتجب فيه الزكاة حتى وإن كان الحلي مستعملا للزينة. وآخرون يرون أن حلي المرأة وحلي الرجل الذي أعده لبناته وزوجاته لا زكاة فيه، وقاسوه على بعض أمتعة البيت وحاجة الرجل وملابس الرجل، وقالوا هذه حاجة وليست تجارة ولا تنمو ولا تزيد، وإنما هي للاستعمال والزينة، فلا يرون فيها الزكاة. ولا شك أن إخراج الزكاة من المال تنميه وتحفظه وتزيده، ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده. ومقدار ما فيه الزكاة هو 20 مثقالا، 11 جنيه و3 أسباع الجنيه، قدره العلماء رحمهم الله 80 جرام من الذهب. إذا كان بهذا الحدود ففيه الزكاة، والمسألة فيها خلاف. يقول السائل: قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: والله ما أبدلني الله خيرا منها، إلى آخر الحديث. هل هذا نص على قول خديجة رضي الله عنها؟ المفاضلة بين أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فلكل واحدة فضل. لعائشة فضل ما أدركته خديجة رضي الله عنهما، ولخديجة رضي الله عنها فضل ما أدركته عائشة رضي الله عنها، وعلينا أن نؤمن بفضلهما وأن نترضى عنهما ونحبهما في الله لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يترتب على هذا أحكام شرعية إذا فضلنا هذه على هذا أو هذه على هذا، ولكل ميزة ما أدركتها الأخرى رضي الله عنهما. يقول السائل: نذرت أن نختم القرآن 3 مرات على ميت، فهل أوفي بنذري؟ قراءة القرآن يقرأه المرء قربة لله جل وعلا وطاعة، ومن قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة 10 أمثالها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فقراءة القرآن قربة وطاعة لله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ما دمت نذرت أن تقرأ القرآن فاقرأه وأت به ما نذرت. يقول: رجل حلف بالطلاق، إلى آخره. موضوع الطلاق الرجوع فيه إلى الحاكم الشرعي ليسمع من الطرفين. يقول السائل: ما رأيكم في الذين همهم تبديع العلماء والتكلم عليهم وشتمهم والتقاط العثرات ويرون أنهم على منهج السلف؟ لا يجوز للمسلم أن يجرح في المسلمين وخاصة في العلماء، وهو إذا فعل ذلك يضر نفسه ولا يضر غيره، هو يضر نفسه ويحكمهم في حسناته كأنه يهدي إليهم حسناته، يعمل الحسنات ويوزعها على الآخرين. فحري بالمسلم أن يكف لسانه لا يضره. يقول عليه الصلاة والسلام لما قال له معاذ رضي الله عنه وطلب منه النصيحة، جمع له النصيحة صلى الله عليه وسلم وقال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ كف عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. يقول الإنسان الكلام على سبيل المزح أو على سبيل الكلام في زيد أو عمرو، طويل أو قصير أو كريم بخيل وهكذا، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الذي يكب في النار حصيدة لسانه. وذكر صلى الله عليه وسلم بين الصحابة قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عنده شيء. قال: لا، ليس هذا، لأن هذا قد يكون في المنازل العالية في الدار الآخرة في الجنة. هذا تنطبق على كثير من فقراء الصحابة رضي الله عنهم، الذي ذهب يلتمس ليدفع مهر المرأة ما وجد شيء، فرجع إلى النبي قال: إزاري، أدفع لها مهر إزاري، ما عندي غيره، حتى ما في رداء، إزار بس للعورة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما تصنع المرأة بإزارك؟ إن لبسته أنت ما استفادت منه شيء، وإن أعطيتها إياه بقيت عاريا، ما عنده شيء. هؤلاء خيار الأمة. قال عليه الصلاة والسلام: لا، لكن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات، وفي رواية أمثال الجبال، وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فهؤلاء الذين يتكلمون في طلبة العلم والعلماء وعامة المسلمين، أو يتكلمون في الصحابة، أو يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ما ضروا الصحابة وما ضروا العلماء، وإنما ضروا أنفسهم، تسلطوا على أنفسهم فوزعوا حسناتهم يمين وشمال، إن كان لهم حسنات، وإن لم يكن لهم حسنات فالويل أشد والعقوبة أشد، تؤخذ سيئات هؤلاء الغافلين وتطرح عليه ويطرح في النار والعياذ بالله، يحمل وزره ووزر غيره. كف عليك هذا. يحفظ الإنسان نفسه ولا يتكلم ويحكم على الناس: هذا مرائي وهذا منافق، هذا كذا، هذا يصفهم بصفات أكثرهم براء منها. ثم حتى لو كان كما قلت فتلك غيبة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة وحذر منها فقال ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته فتلك غيبة، وإن كان بريء مما تقول فتلك البهتان أشد وأعظم. فليحذر المسلم أن يوزع حسناته على الآخرين، يحفظ حسناته له ولا يوزعها على الآخرين من أجل أن يرضي الشيطان بذلك. يقول السائل: هل يجوز إخراج الزكاة زكاة المال في شعبان؟ يجوز إخراج الزكاة في سائر أيام السنة، بل يتعين على المرء أن يخرجها عند تمام الحول. فإذا كان تمام حوله مثلا في صفر ما يجوز له أن يؤخرها إلى رمضان، تمام حوله في رجب ما يجوز له أن يؤخرها إلى رمضان. فحسب الحول يجب على المسلم أن يخرج الزكاة، فإن لم يخرجها ولم يتمكن من إخراجها لكونه ليس بين يديه نقود أو نحو ذلك، فيجب عليه أن يبرئ ذمته بكتابتها، لأنه قد يباغته الأجل ولم يخرج الزكاة، والوارث من بعده ما يخرج الزكاة، فتبقى في ذمته يوم القيامة. يقول السائل: هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين؟ ما يلزم إلا أنه يلزم اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أن يقال يلتزم أن يكون حنبلي أو مالكي أو شافعي أو حنفي، ما يلزم، وإنما عليه أن يأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تمكن من الأخذ بالسنة بنفسه بأن كان طالب علم فيتعين عليه ذلك، وإن لم يتمكن من هذا فيجب عليه أن يقلد من يثق به من علماء المسلمين. يقول السائل: حارت ابنة لي فسعت وقصرت ولم تطف بالبيت، ثم انتظرنا ولكن كانت تذهب مع أمها فتجلس المسجد، فهل في جلوسها في المسجد شيء؟ أولا، ما يجوز السعي للمعتمر قبل الطواف، وإنما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم السعي قبل الطواف في يوم العيد. ما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر يوم العيد، يوم عيد النحر، إلا قال افعل ولا حرج عليه الصلاة والسلام. وأما المعتمر فإذا كانت المرأة حائض وهي مقيمة في مكة فيجب عليها أن تنتظر حتى تطهر وتغتسل ثم تطوف ثم تسعى ثم تقصر من رأسها، لأنها بتقصيرها تحللت قبل أن تطوف، وما يعتبر التحلل هذا صحيح، فعليها أن تمسك، وعليها بعد الاغتسال أن تطوف بالبيت ثم تسعى ثم تقصر من رأسها. وأما دخولها للمسجد الحرام فالحائض ما تدخل، وإنما تنتظر خارج، ولها الدخول بدون جلوس، تدخل لتكلم رفقتها أو تعطيهم شيئا ما أو تأخذ منهم شيء أو تدفع العربية لصاحبتها مثلا حتى توقفها في الصف ثم ترجع، المهم أنها لا تجلس وهي حائض، لكن الدخول تدخل للحاجة وتخرج، وأما ساحات الحرم المحيطة به التي ليس لها حكم المسجد فلها أن تجلس فيها. يقول السائل: هل هناك فضل للمسجد الحرام على سائر مساجد وجوامع مكة المكرمة؟ وهل من صلى في أي مساجد مكة تتحقق له بإذن الله المضاعفة بالنسبة للأجر؟ الصلاة في مكة كلها مضاعفة إن شاء الله، وليست المضاعفة محصورة على هذه البقعة المشرفة، وإنما هي في سائر أنحاء مكة كما قرر ذلك كثير من العلماء. فالمضاعفة من حيث 100,000 صلاة في سائر مكة إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة للحج في صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة، وبقي صلى الله عليه وسلم في مكة حتى اليوم الثامن، وقد دخل المسجد الحرام هذا شرفه الله وطاف به عليه الصلاة والسلام وسعى ثم خرج إلى الأبطح ونزل هناك وصار يصلي بأصحابه بالأبطح. اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع واليوم الثامن صباحا الفجر. ولو كانت الصلاة بالأبطح بواحدة وهي بالمسجد الحرام هذا 100,000 صلاة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم أصحابه من هذا. هذا مما استدل به العلماء على أن الصلاة في سائر مكة مضاعفة إن شاء الله. ثم إنه لا يجوز لنا أن نقول إن صلاة الجماعة مثلا في المسجد هذا شرفه الله أو في أي بقعة من بقاع مكة سواء، لا شك أن الصلاة في هذه البقعة أفضل، إلا المرأة فصلاتها في بيتها خير لها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. بيوتهن خير لهن في مكة وفي المدينة وفي سائر البقاع، لأنه أستر لها وأبعد لها عن إشغال نفسها بالنظر إلى الرجال وإشغال الرجال بالنظر إليها. وكلما كانت المرأة بعيدة عن الرجال فهو خير لها. وقد سأل أحد الصحابة رضي الله عنهم أم المؤمنين: ما أفضل ما يكون للمرأة؟ قالت: ألا ترى الرجال ولا يروها.